بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. في حديثان: أحدهما حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. ليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينئذ في المسجد، فلهذا بوب على تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وهذا التشبيك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان لمصلحة وفائدة، لم يكن عبثا، فإنه لما شبه شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيان كان ذلك تشبيها بالقول، ثم أوضحه بالفعل فشبك أصابعه بعضها في بعض، يتأكد بذلك المثال الذي ضربه لهم بقوله ويزداد بيانا وظهورا. كان ذلك تشبيها بالقول وهذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان لمصلحة وفائدة، لم يكن عبثا، فإنه لما شبه شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيان كان ذلك تشبيها بالقول، ثم أوضحه بالفعل فشبك أصابعه بعضها في بعض، يتأكد بذلك المثال الذي ضربه لهم بقوله ويزداد بيانا وظهورا. ويفهم من تشبيكه أن تعاضد المؤمنين بينهم كتشبيك الأصابع بعضها في بعض، فكما أن أصابع اليدين متعددة فيترجع إلى أصل واحد ورجل واحد، فكذلك المؤمنون ورجل واحد. طيب نعم. فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاص فهم يرجعون إلى أصل واحد، وتجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح وأخوة الإيمان. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر. خرجاه في الصحيحين. وفي رواية: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديث الثاني حديث إسحاق: حدثنا ابن شمين أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. المسؤول: ثم سلم هو ابن سيرين. وقد أعاده البخاري في أبواب سجود السهو، ويأتي الكلام عليه هناك مستوفا إن شاء الله. إنما المقصود في هذا الباب منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد السلام من الصلاة إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وشبك بين أصابعه، فدل على جواز تشبيك أصابع اليدين في المسجد لغير حاجة إليه. والظاهر إنه إنما فعله لما غلبه من الهم، فإن ذلك يفعله المهموم كثيرا. وقد رخص في التشبيك في المسجد الجماعة. قال وكيع: حدثنا الربيع بن صبيح قال: رأيت الحسن في المسجد هكذا وشبك. قال بعض أهل العلم في قوله هيئة الموضب وقول المؤلف إنما فعل ذلك لما غلبه من الهم، قالوا سبحان الله كأنه إحساس نفسي خفي لعدم إتمام الصلاة، يعني الأصل أن يكون في الصلاة وبعد الصلاة يعني مسرورا لأدائه هذه العبادة العظيمة، لكن الرسول لما صلى الركعتين لم يكن، يعني نقول لم يكن مرتاحا، فقام إلى خشبة في صدر المسجد فاتكى عليها ووضع إحدى يديه على الأخرى وشبك بين أصابعه، قال الراوي كهيئة المغضب. ولما قال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة، قال لم أنس ولم تقصر. فهذا جواب قال العلماء فيه إنه هذا يتضمن يعني كلاما مضمرا، وهو يعني في ظني، وإلا لا بدون هذا التقدير يصبح الكلام غلط. لم أنس ولم تقصر، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال بلى قد نسيت. الله أكبر، بلى قد نسيت. فالرسول تثبت وقال حق ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فأتم الصلاة وسجد للسهو. نعم بسم الله. وقال حرب رأيت إسحاق جالسا في المسجد يقرأ وشبك أصابعه. وقد روي النهي عن التشبيك في المسجد من رواية مولى لأبي سعيد الخدري أنه كان مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا جالسا في وسط المسجد مشبكا أصابعه يحدث نفسه، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفطن، فالتفت إلى أبي سعيد فقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. خرجه الإمام أحمد، وفي إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، ضعفه ابن معين. وروي أيضا النهي عن تشبيك الأصابع لمن هو ماش إلى المسجد للصلاة في من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب. وقد ذكر أبو بكر إسماعيل في صحيح المخرج على صحيح البخاري أن حديث كعب بن عجرة وما في معناه لا ينافي حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في هذا الباب، وأنه يمكن الجمع بينهما بأنه إنما يكره التشبيك لمن كان في صلاة، أو حكمه حكم من كان في صلاة كمن يمشي إلى المسجد أو يجلس فيه لانتظار الصلاة، فأما من قام من الصلاة وانصرف منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وقام إلى الخشبة المعترضة فإنه صار منصرفا من الصلاة لا منتظرا لها، فلا يضره التشبيك حينئذ. قال وقد قيل إن من كان في صلاة ومنتظر الصلاة في جماعة فهم على ائتلاف، فإذا شبك لم يؤمن أن يتطير بهم عدو بأنهم سيختلفون، ألا تراه في حديث عبد الله بن عمرو يقول مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، ولم يؤمن أن يكون ذلك سببا أو إمارة لاختلافهم كما أمرهم بأن يستووا في صفوفهم وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، انتهى ما ذكره. وهو مناسبة بعيدة جدا، فإن التشبيك كما مثل به الاختلاف والافتراق قد مثل به الائتلاف والتعاون والتناصر كما في حديث أبي موسى الذي خرجه البخاري في أول الباب، فليس كراهته لمشابهته لمثل الافتراق بأولى من عدم كراهته لمشابهته لمثل التعاون والتعاضد والتناصر. ومثل هذه المعاني توجد كثيرا في كتب شروح الحديث المتأخرة وأكثرها مدخول، ولم يكن علماء سلف الأمة يقعون في شيء من ذلك. وكذلك لم أستكثر من ذكر مثله في هذا الكتاب، وإنما ذكرت هذا لأن الإسماعيلي مع تقدمه ذكره في صحيحه ونبهت على ما فيه. وجمع الخطابي في الأعلام بين حديث كعب بن عجرة في النهي وحديث أبي هريرة في فعل التشبيك بأن النهي إنما يحمل على الاحتباء بالتشبيك للأصابع لأنه يجلب النوم الناقض للوضوء وما سواه فمباح، فخص الكراهة بحالة الاحتباء، وهذا في غاية البعد لأن حديث كعب فيه النهي عن التشبيك للعامد إلى المسجد والمراد به الماشي إليه، والماشي لا يحتبي، وقد ورد مصرحا بذلك في رواية خرجها مسلم في كتاب العلل له عن أبي ثمامة القماح قال لقيني كعب بن عجرة وأنا رايح إلى المسجد مشبك بين أصابعي فضرب يدي ضربة ففرق بينهما وقال نهينا أن نشبك بين أصابعنا في الصلاة، فقلت إني لست في صلاة، فقال إن الرجل إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج يؤم المسجد فهو في صلاة. وخرجه أبو داود بمعناه إلا أنه لم يذكر قوله إني لست في صلاة، وصرح برفع آخر الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلّ محمد بن يحيى الهمداني في صحيح حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في هذا الباب وقال ذكر تشبيك الأصابع وضع الخد لا أعلم ذكره غير النظر يعني ابن شبين عن ابن عون. وأما تشبيك الأصابع في الصلاة فمكروه. وقد خرج ابن ماجه حديث كعب بن عجر المتقدم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وخرج وكيع عن عاصم محمد العمري عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مرسلا. وخرج أبو داود بإسناد عن نافع أنه سئل عن الرجل يصلي وهو مشبك أصابعه فقال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم، وكرهه طاووس والنخعي. وقال النعمان بن أبي عياش كانوا ينهون عن ذلك. وكلام ابن عمر يدل على أنه كره لما فيه من مشابهة أهل الكتاب، وهو أيضا من نوع العبث الذي تنزه عنه الصلاة، ومثله تفقيع الأصابع. وقد روى الحارث عن علي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يفقع أصابعه في الصلاة. وخرجه ابن ماجه. خرج الإمام أحمد من رواية زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة، وزبان وسهل فيهما ضعف. وفيه إشارة إلى أن ذلك كله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. انتهى. الله المستعان. خلاصة ما قال ابن رجب رحمه الله أن تشبيك الأصابع في المسجد يعني جائز إذا كان لمعنى، هذا جائز. مثل إنسان مثلا مثل ما قال فعل الرسول شبك بين أصابعه لتصوير الترابط بين المسلمين والتلاحم والتناصر كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهذا جائز ولا كراهة. والحال الثاني أن لا يكون لمعنى، إنما هو هكذا، وليس في صلاة، فهذا جائز ولا كراهة فيه. والثالث أن يكون في الصلاة نفسها داخل الصلاة، فهذا لا ريب في كراهته. وقريب منه من يكون في حكم المصلي كالذي ينتظر الصلاة أو يكون ماشيا إلى الصلاة، والله أعلم. الحالة الثانية أحسن الله إليك. ها؟ الحالة الثانية إيه؟ كما لو مثل أن جالس في مجلسك هذا وقلتها. يعني أنت الآن لست في صلاة ولا ولست منتظر للصلاة. أحسن الله إليك. نعم.